لا إله إلا بسم الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله: وأمر إله الخلق تبيين ما به يسوق إلى التنعيم نحو السعادة. وأمر إله الخلق تبيين ما به يسوق إلى التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتقدير شقوتي. معنى هذه الجملة أن أمر الله تعالى ليس موجبا للسعادة ولا نهيه موجبا للشقوة، ولكن إرادته هي الموجبة لذلك، وأمره ونهيه يبينان طريق الخير والشر، لأن الأمر يدل على رجحان مصلحة المأمور به، والنهي يدل على رجحان مفسدة المنهي عنه. وإذا تبين أن الأمر والنهي مبينان لا موجبان، وجب إحالة الامتثال والإباء على الإرادة. الواقع كلمة لا موجبان، الأمر يقتضي الوجوب، لكن كأنه يريد الوجوب العقلي، يعني الأمر لا يقتضي وجود الفعل، لا يقتضي وجود الفعل، لأنه ليس كل من أمر بشيء فعله، فالأمر ليس موجبا الوجوب العقلي بمعنى أنه يقتضي الوقوع، لكنه يقتضي الوجوب الشرعي. الأمر يقتضي الوجوب الشرعي، يدل على أن هذا الأمر لازم للمكلف، والنهي يقتضي التحريم. ثم من حيث الفعل قد يقع وقد لا يقع. نعم. وإذا تبين أن الأمر والنهي مبينان لا موجبا، وجب إحالة الامتثال والإباء على الإرادة. فمن كان في علم الله من أهل السعادة أو الشقاوة وفق لما ناسبه من الطريق. وفي هذه الأبيات إشارة نذكرها، وهي ما أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان الحربي ومحمد بن ناصر البغدادي قال: حدثنا ابن عطية وابن درة الضرير المقرئ، في آخرين قالوا: حدثنا أبو المجد ابن غنائم الحربي حاء، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الباجسري وأبو نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم ابن عكبر البغدادي قال: حدثنا عبد الصمد ابن أبي الجيش المقرئ قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن الجوزي قال: حدثنا ابن الحسين قال: حدثنا ابن المذهب قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أتعرف أهل النار من أهل الجنة؟ أتعرف أو أتعرف؟ هذه والله نعم احتمل. فقال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ كان بالياء يعرف. أي يعرف؟ كان يحتاج كان لا بد يراجع الحديث لفضل الأخير إنه كان يعرف. نعم. ليس المراجع تعرف أنت. نعم. نعم. أحسن عليك. فقال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: يعمل كل لما خلق له أو لما يسر له. أخرجه البخاري عن آدم، وأخرجه مسلم عن أبي موسى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. وبه حدثنا أحمد قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا الليث

تقول هذا أمر قدره الله. نعم أحسن الله إليك. ها في البخاري أيعرف هل يعرف حب الله هذا الله. نعم. واتفق الرواة على رفع آدم في قوله فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. من نعم. الذي غلب موسى ولا آدم؟ آدم. آدم نعم. نعم. ونصبه بهت من القدرية كما نبهنا عليه في أول الكتاب. واستوفينا القدرية الذين ينفون القدر ينكرون هذا الحديث. نعم. فلهذا نصبوه قالوا فحج آدم موسى. نعم. موسى حج آدم. نعم. نعم. ونصبه بهت من القدرية كما نبهنا عليه في أول الكتاب واستوفينا الكلام عليه في كتاب فضل العربية. وبه حدثنا البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. الله فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. وأخرجه مسلم بإسناد البخاري سواء، ورواه الترمذي وأبو داود، وذكر الآية إلى قوله فسنيسره لليسرى. بقيع الغرقد بالباء الموحدة مقبرة بالمدينة. وقد استوفيت أحكام هذه الأحاديث لفظا ومعنى في موضع آخر. قال الخطابي هذا الحديث يعني آخر ما ذكرناه من الأحاديث. إذا تأملته قال الخطابي هذا الحديث يعني آخر ما ذكرناه من الأحاديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر، وذلك أن السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل له أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل لم يترك شيئا مما يدخل به في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل. التجويز نعم حسن عليك. التجويز عندك؟ لا عندي بالزاي حسن عليك. التجويز في مقابل إيش؟ التعديل. نعم نعم حسن عليك. الواقعة في باب التجوير والتعديل إلا وقد طالب به وسأل عنه، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن القياس في هذا متروك والمطالبة عليه ساقطة، وأنه أمر لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيها، وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة. كلمة أمارة هذه جارية على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بنفس الأسباب ويقولون ما هي إلا أمارات، فعندهم أن العمل أمارة لا أنه مؤثر في الثواب والعقاب. ولهذا صرح صاحبك الخطابي بقوله أمارة. هذا الخطابي أحسن عليك. هذا كلام الخطابي كله؟ نعم هو من الجماعة. نعم أحسن الله إليك. وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة، فمن تيسر له العمل الصالح كان مأمولا له الفوز، ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوفا عليه الهلاك. وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات، فإن الله تعالى طوى علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى أمر الساعة، فلا يعلم أحد متى قيامها. ثم أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض أماراتها وأشراطها. هذا آخر كلامه. واعلم أن العلماء اختلفوا في أن أعمال الطاعات والمعاصي هل يصلح دليلا على السعادة والشقوة أم لا، فقال به بعضهم محتجا بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنكر بعضهم محتجا بقوله: يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذكر عكسه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. ومع ستر العاقبة وخفاء الخاتمة فلا وثوق بهذه الأعمال الظاهرة لتوقع الانتقال عنها. والصواب إن شاء الله لا شك أن أما الأعمال الصالحة فهي سبب للسعادة، والأعمال السيئة الكفر والمعاصي سبب للعاقبة السيئة، والأعمال الصالحة سبب لحسن العاقبة وثواب الله. أما العاقبة فالرسول قال: إنما الأعمال بالخواتيم. أما قبل الخاتمة فهذه هي في ذاتها سبب، لكنها ليست مستلزمة لحصول الثواب، أو الأخرى مستلزمة لحصول العقاب، لكنها أسباب. نعم. والصواب إن شاء الله تعالى أن كل عمل يغلب على الظن وقوع ما يناسبه من خير أو شر، ولهذا قال أهل السنة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والله أعلم. خير. طيب صحيح. نعم. انت أحسن لك. في بقية أبيات؟ أي نعم، وقارب الشرح ينتهي. خير إن شاء الله. نعم. نواصل. أحسن الله إليك. صار يروي بالسند هو. سمي الشيخ. أبو صار الطوف يروي بالسند. أي نعم يروي. السياق عندك؟ نعم نعم، في بعض كتبه يروي أحيانا يعني. واضح، أقول واضح عندك في المقالات. ينتهي إلى أصحاب الكتب في الغالب. إيه نعم. مثل ما يفعل البغوي. نعم نعم يا محمد. أحسن الله إليك خالد.